كان الجرح ينزف ندى، كان الأسى موال، ياسين هل من المدى، قال اطلعوا يا رجال، شيلوا الجرح، خلوا الصبح يكتب 8-12، خلوا الشمس تحمل رمح، تهجم مع الأبطال. وكلنا على الله يا حبيبي. بينا واشهد يا ثمن يطلعش المقلعة صارت رشاش واشهد يا ثمن يطلعش المقلعة صارت رشاش تسلم ايدك يا عياش جهز ديناميتك واعطيك